لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الرد على قول منكر الحكمة: وأي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من الجنة إلى دار الابتلاء والامتحان؟ قال: وأيضا فإن سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته، فهو سبحانه قدر أن يكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. عشان كده يقول إيه؟ قبل خلقه أعلم الملائكة بذلك لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة، فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى الدار التي قدر سكناه فيها قبل أن يخلقه، فكان ذلك التقدير بأسباب وبحكم. فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة، يعني بداية أنه نهى ليتسبب ذلك في كونه يقع في المخالفة. يقول: فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة وتخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس إليه بالأكل، وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية. لم يعصمه في هذه المسائل، وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة ترتبت على خروجه من الجنة. تقدير الله ترتب عليه غايات محمودة وحكم مطلوبة، ثم ترتب على خروجه أسباب أخرى جعلت غايات لحكم أخرى، ومن تلك الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه: دخول آدم عليه السلام الثاني للجنة يوم القيامة أكمل بكثير من دخوله الأول، واستقراره وسكونه وسكناه الثاني في الجنة أكمل من استقراره وسكونه وسكونه وسكناه أول مرة. يقول: ترتب على خروجه أسباب أخرى، التكليفات الشرعية والأوامر والنواهي، وهذه جعلت غايات لحكم أخرى، يعني هي نفسها في ذاتها حكم، جعلت غايات لحكم أخرى، هي في ذاتها هذه الأوامر والنواهي صارت غايات لحكم أخرى. من تلك الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه، فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة التي يحمده عليها أهل السماوات والأرض والدنيا والآخرة، فما قدر أحكم الحاكمين ذلك باطلا، ولا دبره عبثا، ولا أخلاه من حكمته البالغة وحمده التام. اللهم لك الحمد. وأيضا فإنه سبحانه قال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفي كل دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفي على ملائكته من أمر هذا الخليفة ما لم يكونوا يعرفونه، بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من يتقرب إليه بأنواع التقرب ويبذل نفسه في محبته ومرضاته، يسبح بالليل يسبح بحمده آناء الليل وأطراف النهار، ويذكره قائما وقاعدا وعلى جنبه، ويعبده ويذكره ويشكره في السراء والضراء والعافية والبلاء والشدة والرخاء، فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة ولا بلاء. سبحان الله. لذلك يكون من عبد الله وأطاعه في الشدة والبلاء أكمل ممن يعبده في اليسر والرخاء. سبحان الله. العبادة مع ولود مقاومة. يقول ولا فلا يثنيه يثني فلا يثني أنبياءه وأولياءه عن ذكره وشكره وعبادته شدة ولا بلاء ولا فقر ولا مرض، ويعبده مع معارضة الشهوة وغلبات الهوى وتعاضد الطباع لأحكامها. يعني في طباع معضدة للشهوة، في فطر داخلية طبع عليها الإنسان تساعد على ذلك، ومع ذلك يقاوم هذه الشهوات ويقع ثم يقوم مرة أخرى ويظل محافظا على التوبة والإنابة. لذلك دلت الآية الكريمة على أنه سيولد من يتعبد لله عبادة أحب إليه من عبادة الملائكة. فالبشر رغم ما فيهم من نقص فإنهم يتطهرون بالعبادات، ويأتي البلاء الدنيوي والموت وعرصات القيامة فتكتمل طهارة العبد فيدخل الجنة، فيكون عندئذ أفضل حالا وعبودية من الملائكة. إيه اللي بتقوله ده؟ مش ربنا قال من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه؟ ونحن نتكلم على المجموع أولا، وليس على فرد فرد، وليس أن كل فرد من المؤمنين أكمل من كل أفراد الملائكة، ولكننا نتكلم عن مجموع بني آدم، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير الخليقة. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير الخليقة يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. فلم يخرج خير الخليقة على إطلاق عن محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا. لذلك نهاية الإنسان غير بدايته، نهايته في الجنة إذا دخلها يكون خير الخليقة على الإطلاق، وأما قبل ذلك فيقوم ويقع يذنب ويستغفر حتى يستكمل أنواع العبودية التي خلق من أجلها على هذه الصفة، وجعلت فيه الشهوات، وولد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، ليوجد من يعبده رغم العقبات ورغم وجود الأعداء. حكمة بالغة أن الله أهبط آدم إلى الأرض وأهبط معه إبليس، ولا شك أن هذا نوع عقوبة، بل هذا أبلغ العقوبة. يعني الإنسان يعني لما يكون في مكان صعب بس ما يكونش في أعداء له، ناس تكون متوافقة مع بعضها يسعدوا مهما كان صعوبة المكان، لكن المشكلة الحقيقية في وجود الأعداء. ولذلك قال اهبطا منها جميعا، آدم ومعه حواء وإبليس و أعوان إبليس. قال اهبطوا في الآية الأخرى، وذلك لما له في ذلك من الحكمة في أن توجد عبادات رغم المدافعة والمراغمة والمجاهدة والمقاومة وأنواع الشر والفساد، يوجد أهل الخير والطاعة. يقول ويعبده مع معارضة الشهوة وغلبات الهوى وتعاضد الطباع لأحكامها، أحكام الشهوة، ومعاداة بني جنسه وغيرهم له. الشياطين تعادي، شياطين الجن وشياطين الإنس، والحاسدين، الحاسدون يعادون، والباغين والكارهين، فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره وذكره والتقرب إليه. فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع، فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواذ. يعني فلا تستغربوا أني أوجدت هذا الخليفة يولد من ذريته من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، لأنه يعلم عز وجل وجود من يعبده رغم ذلك. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يظهر لهم ما خفي عليهم من شأن من كانوا يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر. أمين ده إبليس، من الكبر والحسد والشر. وذلك الخير وهذا الشر كامن في نفوس لا يعلمونها. الخير الذي في نفوس بني آدم والشر الذي في نفس إبليس وذريته وأتباعه، والكامن في نفوس لا يعلمونها، فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي تعلم حكمة أحكام الحاكمين في معاملة كل منهما بما يليق به. إبليس كان في قلبه بذرة ذلك الكبر وينمو معه، وما أن ولد آدم قبل أن ينفخ فيه الروح جعل يطيف به يقول لأمر ما خلقت، بدأ ينمو ذلك الحسد، يخرج يدخل من فمه ويخرج من دبره لما رآه خلقا، خلق خلقا أجوف، لما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. وإبليس يبحث عن شأن هذا وينمو في قلبه العجب والكبر والحسد، ثم بعد ذلك يقع منه الكفر الأكبر بالإباء والاستكبار. يعني إبليس قبل ما ينزل، قبل ما يهبط، قبل ما يأبى ويستكبر، لم يكن عنده من الكفر ما كان حصل له بعد ذلك، لم يكن قد وصل ما في قلبه من الكبر والحسد إلى هذا القدر الذي وصل إلى رد أمر الله سبحانه وتعالى والطعن في حكمته وتخطئة أمر الله له بالسجود، نعوذ بالله من ذلك. النقطة دي نقطة خطيرة جدا، أعني أن الإنسان قد يكون في قلبه أشياء صغيرة من الأمراض إن لم يكن متربصا لها حذرا منها نمت واستعصت على العلاج، ثم يظهر أثرها في فتنة من الفتن ومحنة من المحن يبتلى بها العبد، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن الذي يبرئ نفسه من السلامة، يبرئ نفسه بالسلامة من هذه الأمراض ولو كانت الآن ضعيفة ولو كانت لا تصل إلى الكفر، ولذلك يقترب من الجنة بالفعل ولا يمنع وجود هذه البذور، هذه الأمراض القليلة الخفيفة، من قربه من الله حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. ولكنها موجودة، هي لم تمنع، لكن يحدث لها انتشار وانتعاش وكثرة وغلبة، ثم بعد ذلك يكتب على العبد، أو يعني ثم بعد ذلك يظهر ما كتب على العبد ويحترق ما كان قد فعل من خير بالعدل لا بالظلم من الله. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا حال مثل من انقلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا. وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا، وسبق في حكمه وحكمته تفضيل آدم وبنيه على كثير ممن خلق تفضيلا، جعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم. وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتهم، يعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا. يعني عبودية من كرها واضطرارا دي عبودية قد أتينا طائعين، المقصود به بنو آدم فيما يعني في الأمور القدرية التي تجري بغير إرادة. نحن ولدنا ونموت قهرا ليس بأيدينا. ساعات الواحد يقول ده الواحد زهق عايز يمشي، مش بإيدك انك تمشي، يعني يا ليت أمي لم تلدني، مش بإيدك ان أمك لم تلدك. الكفار يعبدون الله كرها، ولله يسجدون في السماوات والأرض طوعا وكرها، أما السماوات والأرض فهما إيه؟ أتينا قالت أتينا طائعين. وأما الملائكة فعبودية اختيارية بإرادة في طاعة الله عز وجل. ولكن عبودية بني آدم الاختيارية في بيئة في من الفساد وفي شواغل نفس من الشهوات والإرادات، ثم يحقق هذه العبودية فهو أكمل من جهة النوع. أما أحد بني آدم فلا يلزم، أو حتى أحد المؤمنين فلا يلزم أن يكونوا أفضل من جبريل. ها طبعا، بس اختيار ليس بين خير وشر، اختيار للطاعة. عبودية الملائكة اختيارية ليس بين خير وشر، ولكن يختارون الطاعة دائما، ولكنهم قوة وإرادة يفعلون بها. ربنا وصفهم أنهم إيه؟ يفعلون مش يفعل بهم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كل دي أدلة أنهم إيه؟ لهم أفعال. طالما نسب لهم أفعال يبقى إيه؟ طالما لم يدل دليل أنها مجازية، ما فعل مجازية الأصل فيها الحقيقة. وربنا قال عن جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، علمه شديد القوى. فالقوى والإرادات هي كلها من الإيه؟ من صفات الملائكة. لكنهم لا يريدون إلا الخير. يختارون الطاعة، مش زي السماوات والأرض والجبال. جبلت على الطاعة حين اختارت مرة واحدة أن تطيع. يعني السنة العبد خيرت مرة واحدة ائتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعين. عرضت عليها أمانة فأبت أن تحملها وأشفقت منها، فلذلك صارت بهذه الصفة. أما نحن يعني بنو آدم يعني لهم ابتلاء في اليوم الواحد بل في الدقيقة الواحدة مرات. من بني آدم من يجبل على الخير، الحمد لله الذي جبلني على الخطايا. صحيح، من بني آدم من يجبل على الخير، والملائكة جبلت لا مانع منع أن نقول بهذا الاعتبار طالما أنها أفعال. خلقهم الله عز وجل محبين لما يحب. يقول: ولهذا أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام إلى سيد هذا النوع يخيره بين أن يكون عبد الرسول أو ملك النبي، فاختار بتوفيق ربه له صلى الله عليه وسلم. فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبد الرسول. أشار له جبريل أن تواضع فارتفع صلى الله عليه وسلم، ارتفع فوق الأنبياء الملوك. نصح جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام وذكره سبحانه باسم العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله كمقام الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال القرآن، يعني مقامات يعني. فقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام إنزال القرآن عليه إنزال الوحي: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأثنى عليه ونوه به بعبوديته التامة له. ولهذا يقول أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة، وسيدنا عيسى عليه السلام: ليس كل أهل الموقف، بل يلهم الله الناس المؤمنين وغيرهم أن يبحثوا عمن يشفع لهم لفصل القضاء، يعني يذهبون إلى آدم ثم موسى ثم إبراهيم، يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. ومن توفيق الله عز وجل لعيسى أن يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الخلافة في هذه الأمة ليست بصفة الملك، الخلافة أعلى من الملك عندنا. قد يكون من قبلنا الملك يعني مقترن بالخلافة ويكون الإنسان يكون ملكا، كما قال سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أما في أمتنا فقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الخلافة والملك، لأنهم يخلفون الرسول في العبودية، كما قال: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. فالملك عندنا نقص، وفي بني إسرائيل كمال لنقصهم، لأنهم لا يستطيعون مع وجود مقومات الملك أن يظلوا في صفة العبودية. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام ينام على حصير يؤثر في جنبه حتى يبكي من ذلك عمر. تعلم الخلفاء ذلك، لذلك كانت حالهم لم تكن يعني ليست موافقة لأحوال الملوك. ينام في المسجد، يلبس الثوب المرقع؟ هل يولد ملك في العالم عبر الزمان يلبس ثوبا مرقعا؟ ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يرقع ثوبه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يكون في مهنة أهله. إذا كان عند أهله يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعتقل الشاه لأهله يحلبها يعني صلى الله عليه وسلم. لا يوجد ملوك يصنعون ذلك. لذلك ده أثر الاختيار، اختيار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله وأحبها إلى الله وكان لها لوازم وأسباب وشروط لا تحصل إلا بها، كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم فيها أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباتها، فكان إخراجهم من الجنة تكميلا لهم. وإتماما لنعمتي عليهم مع ما في ذلك من حصول محبوبات الرب سبحانه وتعالى، فإنه يحب إجابة الدعوات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات. ومغفرة الزلات وتكفير السيئات ودفع البليات وإعزاز من يستحق العز وإذلال من يستحق الذل. فرق كبير بين من يدعو الله عز وجل أن يرزق في الدنيا وبين من يدعو الله أن ينصر دينه، والله يحب إجابة الدعوات سبحانه وتعالى. فرق بين من كان كربه بسبب فقر أو مرض أصابه في بدنه أو نحو ذلك، وبين من كان كربه بسبب نصرته للدين وإظهاره الحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فالله يحب ذلك. فرق بين من يستغيث بالله لأنه يغرق مثلا أو عنده مصيبة، وبين من يستغيثه كما قال الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مبدكم بألف من الملائكة مردفين. لذلك لا تضيق بما يجري من ضيق حرب كرب بسبب الدعوة إلى الله عز وجل، سبب ولود الحق ظاهرا، فإن هذا من أشرف مقامات بني آدم، مقام العبودية في وسط وفي مقاومة من يريد أن يمنع ظهور الدين. أعداء الأمة يريدون أن تتحول ثقافتهم وأعمالهم وقيمهم وأفكارهم إلى أفكار الغرب الخبيثة والعياذ بالله. فمن يقاوم ذلك، من يقاوم أنواع الضلالات والخرافات، لا شك أنه سيصيبه أذى ويصيبه كرب وضيق، وسوف يجتهد في الدعاء وسوف يستغيث وسوف يفرج الله كربه، فإنه سبحانه يحب إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات ومغفرة الزلات وتكفير السيئات ودفع البليات وإعزاز من يستحق العز وإذلال من يستحق الذل ونصر المظلوم وجبر الكثير ورفع بعض خلقه على بعض وجعلهم درجات ليعرف قدر فضله وتخصيصه. اختار يختص برحمته من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، فاقتضى ملكه التام وحمده التام أن يخرجهم إلى دار تحصل فيها محبوباته سبحانه، وإن كان لكثير منها طرق وأسباب يكرهها، فالموقوف على الشيء لا يحصل بدونه. محبوبات الله المذكورة من وجود تفريج كربة يبقى لابد من وجود كربة، نصر مظلوم يبقى لابد من وجود مظلوم، وهذا يقتضي وجود ظلم، جبر الكثير لابد يقتضي وجود كسر. هذه المحبوبات لله تعالى من أفعاله عز وجل موقوفة على وجود عباد مخلوقين بهذه الصفة، أنهم يوجد فيهم مظلوم ومكسور ومسيء ومن عنده بلية وإعزاز وإذلال. يقول وإن كان لكثير منها طرق وأسباب يكرهها، فالموقوف على الشيء لا يحصل بدونه، وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمة، كما أن إيجاد لوازم العدل من العدل. نقول الانتقام من الظالم وعقوبة المستحق للعقوبة حتى يكون عدلا لابد أن يولد منه هذا الذنب حتى ينتقم الله منه بالعدل. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا يعذبهم سبحانه وتعالى بغير شيء فعلوه. كما ستقف عليه في فصل إلام الأطفال إن شاء الله. سبحان الله. الوجه الثامن والعشرون أنه سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري عليه على هذا الخلق أحكام أسمائه وصفاته فيظهر كماله المقدس، وإن كان لم يزل كاملا فمن كماله ظهور آثار كماله في خلقه وأمره حين شاء ظهور ذلك سبحانه وتعالى في خلقه وأمره وقضائه وقدره ووعده ووعيده ومنعه وإعطائه وإكرامه وإهانته وعدله وفضله وعفوه وانتقامه وسعة حلمه وشدة بطشه، وقد اقتضى كماله المقدس سبحانه أنه كل يوم هو في شأن. فمن جملة شؤونه أنه يغفر ذنبا ويفرج كربا، حديث صحيح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام كل يوم هو في شأن قال يغفر ذنبا ويفرج كربا. اللهم اغفر لنا وفرج كربات المسلمين في كل مكان، ويشفي مريضا ويفك عانيا يعني أسيرا، وينصر مظلوما، ويغيث ملهوفا، ويجبر كثيرا، ويغني فقيرا، ويجيب دعوة، ويقبل ويقيل عثرة. الإقالة يعني الرجوع، واحد وقع ممكن يستمر واقع فيقيل عثرته يعني أقامه منها. ويعز ذليلا، ويذل متكبرا، ويقسم جبارا. طب دي أشياء عظيمة محبوبة لله عز وجل ولعباده المؤمنين لابد أن يولدك متكبر وجبار والذليل الذي ذل مدة من الزمن بإذلال جبان متكبر له ثم يعزه الله ويقسم ذلك الجبار ويميت ويحيي ويضحك ويبكي وأنه هو أمات وأحيا وأنه أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. الأفعال الاضطرارية في العباد الموت والحياة الله هو الذي أفعلهم بها، والأفعال الاختيارية كالضحك والبكاء الله الذي أفعلهم، فهو سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد كلها اختياريها واضطراريها، يميت ويحيي ويضحك ويبكي ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويرسل رسله من الملائكة ومن البشر في تنفيذ أوامره ويسوق مقاديرها التي قدرها إلى مواقيتها التي وقتها لها، وهذا كله لم يكن ليحصل في دار البقاء الجنة، وإنما اقتضت حكمته البالغة حصوله في دار الامتحان والابتلاء. يوضحه الوجه 29 أن كمال ملكه التام اقتضى كمال تصرفه فيه بأنواع التصرف، ولهذا جعل الله سبحانه الدور 3 دارا أخلصها للنعيم واللذة والبهجة والسرور، ودارا أخلصها للألم والنصب وأنواع البلاء والشرور نعوذ بالله من النار، ودارا خلط خيرها بشرها ومزج نعيمها بشقائها ومزج لذتها بألمها. يلتقيان ويتطالبان، يعني يتعاقبان على الناس، كل منهم يعني ده يسلم لده، يتقابلان بيقابله، كان الأول في لذة وبعدين بقى في ايه في ألم، والتاني بيطلبه برضه تيجي بعد كده يلف اللفة، كذلك يكون في ألم ثم يعقبه بعد ذلك ايه لذة، فرج لذلك الألم، زوال لذلك الألم. مزج نعيمها بشقائها ومزج لذتها بألمها يلتقيان ويتطالبان، سبحان الله، يتداولان بين الناس كأن أحدهما يطلب الآخر ويستدعيه يجري وراه لغاية ما يصلوا وبعدين يتقلب الحال يعديه. وجعل عمارة تينك الدارين من هذه الدار، عمارة دار النعيم واللذة ودار الشقاء والألم من الدار المشتركة دي، وأجرى من أحكامه على خلقه في الدور 3 بمقتضى ربوبيته وإلهيته وعلمه وعزته وحكمته وعدله ورحمته، فلو أسكنهم كلهم دار البقاء حين أوجدهم فلو أسكنهم كلهم دار البقاء من حين أوجدهم لتعطلت أحكام هذه الصفات ولم يترتب عليها آثارها. ترى الوجوه دي وجوه عظيمة القدر. يوضحه الوجه 30 أن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء والصفات وأحكامها، ولهذا يقول سبحانه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هو قبل ذلك له الملك وله الأمر، ولكن ليظهر ذلك بلا منازع، حتى إن الله سبحانه يتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأسماء وصفات لم يعرفوها في هذه الدار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت ربي أقع له ساجدا، أقعت له ساجدا، فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أستطيعه الآن. وفي رواية صحيح في الصحيحين أيضا ما لم يفتحه على أحد قبلي. وفي الحديث في سؤال الله بأسمائه الحسنى أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يقول فهو يوم ظهور المملكة العظمى والأسماء الحسنى والصفات العلى. فتأمل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من شأن ذلك اليوم وأحكامه وظهور عزته تعالى وعظمته وعدله وفضله ورحمته وآثار صفاته المقدسة التي لو خلقوا في دار البقاء لتعطلت، تعطل الظهور يعني تعطلت آثار الظاهرة في ذلك اليوم، تعطلت معرفتها. ليس أنها تنتفي من الله، فإن ذلك لا ثابت له عز وجل ولد أم لم يوجد، لكن ظهور ذلك يقول نتعطل. وكماله سبحانه ينفي ذلك، وهذا دليل مستقل لمن عرف الله تعالى وأسماءه وصفاته على وقوع المعاد وصدق الرسل فيما أخبروا به. لأن هو الناس بتشوف في الدنيا تفاؤل إعزاز وإذلال، ويشوف في الدنيا لذة وألم. وإن كمال العدل ما بيشوفوش في الدنيا، والله عز وجل حكم العدل، والله عز وجل ذو الفضل العظيم، بيشوفوا جزء منه، لكن يوم القيامة يظهر كمال ذلك. فهذا دليل مستقل على البعث، على وقوع المعاد، لتظهر آثار الأسماء والصفات، لأن الكمال يمنع أن يتعطل ظهور آثار الأسماء والصفات. يقول وصدق الرسل على وقوع المعاد وصدق الرسل فيما أخبروا به عن الله منه، فتطابق دليل العقل ودليل السمع على وقوعه. الوجه 31 أن الله سبحانه يحب أن يعبد بأنواع التعبدات كلها، ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. إذن لابد أن يولد عسر ولابد أن يولد يسر لكي تعبد الله في العسر واليسر. لابد أن يولد وقت للنشاط، ويوجد أحيانا أخرى تكره الحركة فيها والطاعة ولا تطاوعك نفسك عليها، وأنت تريد أن تعبد الله، أنت بايعت على ذلك. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. المؤمن موطن نفسه على الدوام على الطاعة والعبادة، وإلا لما صار مؤمنا. يعني الذي يقول أنا أعبد الله إلا يوما واحدا في العام، هذا ليس بمؤمن. من يستبيح أن يترك الطاعة يوما واحدا ربما كان هو يوم رحيلك. الحتة دي عند ناس كثيرة جدا خطر جامد أوي. يقولك إيه ده يوم في العمر سيبونا يعني فيه إيه براحتنا نعمل فيه المعاصي، ممكن يوصل للكفر إذا رأى أن له أن يعصي الله عز وجل، إذا خرج عن أصل الإنقياد القلبي. خطر عظيم والله. يقول ولا يليق ذلك لأنواع التعبدات إلا بعظمته وجلاله، ولا يحسن ولا ينبغي إلا له وحده. ومن المعلوم أن أنواع التعبد الحاصلة في دار الابتلاء والامتحان لا يكون في دار المجزاة. دار المجزاة ليس فيها الجنة، ليس فيها سوء ونشر فيها. يقول وإن كان في هذه الدار بعض المجزاة في الدنيا، بتشوف آثار بعض المجزاة وبعض العدل واحد ظالم وبعدين تلاقيه انكسر وفي الحقيقة قدر الله بعض المجازات ليرى الناس أدلة التوحيد والعدل ودلائل الأسماء والصفات. يعني أنزل لهم رحمة واحدة ليظهر لهم بذلك آثار صفته سبحانه وتعالى. وادخر 99 ليوم القيامة عشان نشوف الفرق بقى الهائل. لكن نزل لهم هذه الرحمة التي بها تتراحم الخلائق رحمة بهم لكي يطلعوا على سعة رحمته عز وجل. وكذلك العدل وكذلك الانتقام. يعني عضات الانتقام مش طويلة. يعني قوم نوح قعدوا 950 سنة يكفروا بالله وغرقوا في كام؟ في 40 يوم في 3 شهور الله أعلم. يعني إلا أنها إيه لما دي تقارن 40 يوم ولا 3 شهور على أقصى الأقوال 6 شهور حتى هم غرقوا في اللحظات. في الحقيقة طبعا فضل الماء ترتفع لكن اللحظات الغرق إيه لحظات بسيطة. لحظات الانتقام مش كتيرة. ولكن طبعا الانتقام المستمر يكونوا في النار والعياذ بالله. فرعون صحيح فرعون يعني لحظات الانتقام قعد يعني يبارز الله بالمحاربة مش أقل من 40-50 سنة الله أعلم أكثر. بيقولوا فيه الأثر بتقول 400 عند أهل الكتاب لكن 400 كتير. لكن هو على الأقل كان بيعذب بني إسرائيل ويقتل أبنائهم من موسى إيه طفل موسى رضيع أصلا مولود وفضل يستمر لغاية إيه لغاية ما قتل السحرة ولغاية ما رأى كل الآيات ولغاية قبل لحظات معدودة فقط من غرقه وهو إيه يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. الناس أصلا بتغرها فترة طويلة هي كده إحنا عادين هي هتستمر كده. وده اللي بيخلي الناس تخاف من الخلق يقول لك لا ده الوضع هو كده. في لحظات التغير دي بتبقى فجائية بالنسبة يعني سبحان الله ده عبر الزمان الرسل بيوكنوا ثم بعد ذلك ايه يرحلوا عن الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبقي بعدها ايه سنتان وأشهر ثم رحل عن هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. أهل الكهف صحي لحظات ليدلوا ليعلم الناس أمر أن الساعة آتية لا ريب فيها ليعلم الناس ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ليعلم الناس ثم ماتوا. يعني استيقظوا لحظات وإيه وماتوا سبحان الله. كذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وهكذا في كل آثار الصفات في الدنيا أنت بتلاقي فضل ربنا على بعض الخلق واسعا كبيرا ثم بعد ذلك تشهد إيه تعرف من دي إن في فضل أوسع وأوسع وإن في عطاء أعظم الله سبحانه وتعالى يمن على عباده. يقول وإن كان في هذه الدار بعض المجازاة فكمالها وتمامها إنما هو في تلك الدار وليس الدار عمل الآخرة. ليس الدار عمل على وجه التكليف لكن أهلها يلهمون التسبيح والنفس يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. إنما هي دار جزاء وثواب أوجب كماله المقدس أن يجزي فيها الذين أساءوا بما عملوا ويجزي على أهلها ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. فلم يكن بد من دار تقع فيها الإساءة والإحسان ويجري على أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات ثم تعقبها دار يجازى فيها المحسن والمسيء ويجري على أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات تظهر بقى على كمالها يظهر أو يظهر ولا يعلم البشر والمخلوقون جميعا من علم الله عز وجل من العلم به إلا بما شاء، لا يحيطون به علما على أي حال ولو في الآخرة، فالله أعظم وأكبر. ولكن الدار الآخرة يظهر فيها من آثار الأسماء والصفات أضعاف مضاعفة. يقول فتعطيل أسمائه وصفاته ممتنع ومستحيل، وهو تعطيل لربوبيته وإلهيته وملكه وعزه وحكمته. فمن فتح له باب من الفقه في أحكام الأسماء والصفات وعلم اقتضاءها لآثارها ومتعلقاتها واستحالة تعطيلها علم أن الأمر كما أخبرت به الرسل سبحان الله، وأنه لا يلوذ عليه سبحانه ولا ينبغي له غيره، وأنه ينزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص. وهذا باب عزيز من أبواب الإيمان يفتحه الله على من يشاء من عباده ويحرمه من يشاء. الوجه 32 أنه كم لله سبحانه من حكمة وحمد وأمر ونهي وقضاء وقدر في جعل بعض عباده فتنة لبعض، كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالفتنة كانت لظهور الشكر. وكذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، الفتنة لظهور الصبر. فهو سبحانه جعل أولياءه فتنة لأعدائه. إزاي يمتحنهم؟ يمتحن الأعداء كيف يتصرفون مع الأولياء لينالوا جزاءهم. يقول وجعل أعداءه فتنة لأوليائه والملوك فتنة للرعية. هنا معنى الامتحان، كل معنى الامتحان، وليس الامتحان الذي ظهر منه السوء. اللي احنا بنسأل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ده الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن. يقول والرجال فتنة للنساء وهن فتنة لهم وهن فتنة لهم، والأغنياء فتنة للفقراء. لأن الفقراء عذرهم شمعنا ونحو ذلك، ويحسدون أو يصبرون أو يزهدون أو يحقرون ما أعطي الأغنياء، والفقراء فتنة لهم عشان بعضهم يقعد يتكبر عليهم ويشتمهم ويهنهم ويؤذيهم، وبعضهم يكرمهم ويحسن إليهم ويشفق عليهم ويعطيهم. وابتلى كل أحد بضد جعله مقابله، فما استقرت أقدام الأبوين على الأرض إلا وضدهما مقابلهما ومقابلهما إبليس. واستمر الأمر في الذرية كذلك إلى أن يطوي الله الدنيا ومن عليها. ما حدش بقى يقعد يحلم أن الدنيا تبقى مفتوحة من غير شياطين وغير عدوات ومن غير من يصد عن سبيل الله ويظلم أهل الإيمان. ساعتنا تقعد تحلم كده. صحيح، الرعية الملوك فتنة للرعية والرعية فتنة للملوك. صحيح، الملوك فتنة للرعية، في ملوك يكونون سببا لضلال الرعية، في ملوك يكونوا سببا لهداية الرعية، وفي ناس يلعنونهم ويلعنون الرعية، يقعدوا يشتموا في الناس وان انتم حالتكم من عيلة بستين نيلة وانتم اللي مضيعين الدنيا، وهم يقعدوا يشتموا الملك بتاعهم ويقول الله يخرب بيته ومطرح مراه. وملوك ثانيين يحبونهم ويحبونهم ويدعون لهم ويدعون لهم، دول يدعوا لدول ده تبقى يعني خير وبركة، نادر قوي طبعا يعني. فعلا والله من فتنة الأغنياء للفقراء أن يقول الفقراء يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ومنهم اللي قالوا إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. صبر. يقول واستمر الأمر في الذرية كذلك إلى أن يطوي الله الدنيا ومن عليها. وكم له سبحانه في مثل هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة. ونعمة سابغة وحكم نافذ وأمر ونهي وتصريف دال على ربوبيته وإلهيته. وملكه وحمده. وكذلك ابتلاء عباده بالخير والشر في هذه الدار. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هو من كمال حكمته ومقتضى حمده التام. الوجه 33 أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر والرضا والتوكل والجهاد والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح. والله سبحانه يحب أن يكرم أولياءه بهذه الكمالات ويحب ظهورها عليهم. ليثني بها عليهم هو وملائكته وينال باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة والسرور. وإن كانت مرة المبادي فلا أحلى من عواقبها. بدايتها صعبة. صبر. مرارة الصبر. تحمل. الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. العفة منع النفس من الشهوات من اللذة بلا شك. أن يأتي الإنسان الشهوات فيعف يغض بصره رغم جمال من ينظر إليه ولكن يعف. يعف عن الحرام. الحرام مفتوح. الرشوة. الربا. كل الناس بتتحمل كده نعمل إيه؟ تكف يدك. العفة. عفة الفرج والعين والبطن واليد. الشجاعة. العدو جاي نعمل إيه؟ واحد جاي متراجع وواحد تاني يظل ثابتا متحملا. كل واحدة حقيقة الحلم دافع الانتقام. دافع الانتقام عايزا انتقم منه وانا قادر. وبعدين يحلم يمتنع من ذلك. ان ابراهيم لحليم اواه منيب. الحلم ده صعب. الإنسان يبقى بإيده ينتقم وما ينتقمش ويكف العفو. ربنا ينتقم منه. ده أنا عمري ما هسيبه والله ما مسامحه. ده عمل فيا وعمل في عمل. صعب إن الواحد يقول إيه حفظت أو يعزم حتى على العفو. الناس إن الإنسان يعزم على العفو ده مش سهل. إن هو يكون ناوي كده بإذن الله إن هو يوم القيامة ما يطالبش مسلم بشيء. نعمة من ربنا والله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ينادى يوم القيامة من كان أجره على الله فليقم فلا يقوم إلا من عفا. قبلها إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. أنت هتاخد إيه لو أنت ما عفتش؟ هتاخد حقك بالضبط واحدة بواحدة. جزاء سيئة سيئة مثلها. ظلمك حاجة تاخد من حسناته قدها او اتحط من سيئتك عليه. هو الكريم الذي يعني وعدك بان اجرك عليه. مالك السماوات والارض كيف يكون اجره هو سبحانه على قدره سبحانه وتعالى. فالواحد منا يوطن نفسه ان اي واحد يجي يقول له سامحني يقول له سامحتك. يقول له اعفو عنا عايزين نذهب الشحناء والبغضاء خصوصا قبل نصف شعبان يعني قبل رمضان عموما قبل مواسم الخير عشان القلب يتفرغ. القلب لما يبقى مليان مكلكع مش هيخش له الحقائق الإيمانية فيفضيه عشان يستعد. لو مليء بالذنوب والمعاصي يجدد بالتوبة. يقول فلا أحلى من عواقبها، وولود الملزوم بدون لازمه ممتنع، وقد أجرى الله سبحانه حكمته بأن كمال الغايات، بأن كمال الغايات تابع لقوة أسبابها وكمالها ونقصانها لنقصانها. نقصان الغايات تابع لنقصان الأسباب. زي الناس كده وبزارت الطلبة بيذاكروا، اللي بيذاكر كويس بيجيب مجموعة ايه ده الغالب العام، واللي ما بيذاكرش بيسقط. فمن كمل له أسباب النعيم واللذة والسرور كملت له غاياتها، ومن حرمها حرمها، ومن نقصها نقص له من غايتها. وعلى هذا قام الجزاء بالقسط والثواب والعقاب، وكفى بهذا العالم شاهدا لذلك. فرب الدنيا والآخرة واحد، وحكمته مضطردة فيهما، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ونقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.